رسول الله صلى الله عليه وسلم انه القس الاسباني الكبير انسلم كورنيدا انه القس الاسباني انسلم كورنيدا هذا القس الذي شرب من معينهم وتزيا بزيهم وكان في يوم من الايام على عقيدتهم يدرسها لابنائه في النصرانية ولكن الله جل وعلا قد شرح صدره للحق فاعلن توحيده لله وايمانه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الاسلام وسمى نفسه بعبد الله الترجمان. استمعوا الى هذه الفضائح التي يحدثنا بها هذا القس الذي اسلم. ماذا يقول انسلم كورنيدا القس الاسباني الذي شرح الله صدره للاسلام؟ يقول وقوله للنصارى والمسلمين للنصارى الذين لم يمت انصافهم في قلوبهم فعميت بذلك عقولهم وللمسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم فضلا عن دين النصرانية. يقول اعلموا رحمكم الله بان قواعد دين النصارى خمس. اعلموا ايها المسلمون وايها النصارى المنصفون بان قواعد دين النصارى خمس. القاعدة الاولى التبطيط والتثليث والايمان بالقربان واتحاد اقنوم الابن ببطن مريم والاعتراف بجميع الذنوب للقسيس. هذه قواعد الدين عند النصارى تغطيط وتثليث واعتراف باتحاد اقنوم الابن في بطن مريم والاعتراف والاقرار بجميع الذنوب للقسيس والايمان بالقربان. هذه هي قواعد دين النصارى. فتعالوا بنا لنتعرف على هذه القواعد الكافرة وعلى هذه القواعد الفاجرة الخطيرة. أما القاعدة الأولى ألا وهي قاعدة التغطيط فإنهم يعتقدون ويأخذون هذا القول من إنجيل لوقا المحرف والمبدل. يقولون بأن عيسى عليه السلام قال إنه من تغطط دخل الجنة ومن لم يتغطط دخل جهنم خالدا فيها أبدا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنها من أبشع الافتراءات على الله جل وعلا وعلى نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فما هي صفة التغطيط أيها المسلمون؟ صفة التغطيط حتى نتعرف على خدع القوم وعلى مكائد القوم وعلى ألاعيبهم وأباطيلهم وأكاذيبهم. هذه الصفة هي أن بكل كنيسة حوضا إن في كل كنيسة حوضا رخاميا كبيرا في وسط هذه الكنيسة. هذا الحوض مملوء بالماء وعليه أكواب كثيرة تحيط به من كل جانب. هذا الماء ألقيت فيه كميات كبيرة من الملح ومن نوع من أنواع الدهن يسمى بدهن البلسان. وهذا الملح وذلكم الدهن هو الذي يحفظ الماء من التعفن والتبتل والتغير ويضحك بذلك القسيس على النصارى ويقول لهم بأن هذا الماء ما بدل وما غير وما زالت رائحته لم تتغير وطعمه لم يتبدل وإنما ذلك من بركات الإله الرب المسيح. ولكنه ما بدل وما تغير لهذه الكميات الرهيبة التي وضعت فيه من الملح وتلك الكميات الكبيرة التي وضعت فيه من دهن البلسان. هذا الحوض الكبير الذي ملئ بالماء وبالملح وبهذا الدهن يقف القسيس عليه فإذا ما أراد الرجل أن يتنظر أخذه القسيس وقربه وأوقفه على هذا الحوض وقال له اعلن إذا أردت أن تتنصر وإن أردت أن تدخل في دين النصرانية ينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما أن من تغطط دخل الجنة ومن لم يتغطط دخل جهنم خالدا فيها أبدا. وينبغي أن تعتقد أيضا أن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله وأنه صلب وقتل ودفن وصار حيا بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه ثم يأتي يوم القيامة ليحكم بين خلقه. ثم يقول القسيس له

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون عابدون ساجدون لا يخرجون عن قدرته وارادته كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فانما امره جل وعلا بين الكاف والنون لا يسال عما يفعل وهم يسالون قال انما انا رسول ربك حينما خافت وقالت مريم قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اي ان كنت تتقي الله وتخاف الله قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا لم اكن زانية لم اكن من البغاة لاسمح لمخلوق ان يفعل بي هذه الفاحشه أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا انتهى الأمر وكان أمرا مقضيا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أمره بين الكاف والنون فهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة والله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبوا الله وكسبوا الله ونسبوا لله الولد والله جل وعلا يقول في حديثه القدسي الجليل الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى شتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك شتمت ربك وابن آدم وكذبت ربك وابن آدم يقول شتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد شتمت الله يوم نسبت له الولد اما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد واما تكذيبه اياي فقوله ان الله لن يعيدني كما بدأني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته ان الذي خلق من العدم اليس بقادر على ان يعيد من موجود وليس اول الخلق باهون علي من اعادته انما امره بين الكاف والنور لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير هذه القاعدة الثانية أما القاعدة الثالثة من قواعد دين النصارى هي اعتقادهم اتحاد اقنوم الابن ببطن مريم فهم يقولون بان الله جل وعلا والعياذ بالله قد غضب على البشرية جميعا وعاقب ادم وذريته بخطيئة ادم ولأكله من الشجرة ولكن الله اراد ان يمتن على البشرية واراد ان يمتن على الناس فارسل ولده عيسى فالتحم ببطن مريم والعياذ بالله ثم ولدت ثم صار انسانا ثم قتل ثم دفن ثم صار حيا بعد ثلاثة ايام من دفنه وصعد الى السماء وجلس عن يمين ابيه ثم نزل الى جهنم فاخرج ادم منها وذريته من جميع الانبياء والمرسلين والعياذ بالله وهذه فكرة من اخطر فكر النصارى لماذا؟ لأن هذه الفكرة يقولون ويعتقدون بأن عيسى قلب ليكفر عن البشر خطاياهم وهي فكرة نصرانية خطيرة تنافي المسؤولية الفردية في دين الله جل وعلا يقولون بأن عيسى ما قلب إلا ليتحمل خطايا البشر وإلا ليكفر عن البشر ذنوبهم